بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دراسة كتب مصطلح الحديث التي بدأناها هذا العام 1446 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخذنا أولا شرح البيقونية، ثم انتقلنا إلى المختصر في مصطلح أهل الأثر، وننتقل بمعونة الله سبحانه إلى كتاب الموغظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب الذي هو كتاب الموغظة هو مختصر لمختصر لمعرفة علوم الحديث لابن الصلاح، فهو مختصر لكتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح. وصاحب الاقتراح هو الحافظ الكبير ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تعالى. عمل مختصره الاقتراح من كتاب المعرفة على طريق سلكها في ذلك. ثم جاء الحافظ الذهبي عليه رحمة الله، وهو من العلماء الذين كان لهم نهم واشتغال بكتب من سبقهم من العلماء، فاختصر كتبا كثيرة في علوم شتى، سواء كان من علوم الإسناد أو علوم الآلة اختصر كتبا كثيرة، اختصر كتاب المستدرك للحاكم، واختصر كتاب السنن للبيهقي، وهلم جرى من كتب الحديث التي اختصرها عليه رحمة الله، ومنها هذا الكتاب الذي هو الاقتراح، رغب فيه فاختصره في كتابه الموغظة. وهذا المختصر فيه جل أنواع علوم الحديث التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وأما الأحاديث التي زادها الحافظ ابن دقيق العيد، حيث قال وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح، فلم يذكر منها شيئا، حذفها جملة. حذف الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى هذه الإضافة، وما أضيف إلى ذلك من الأحاديث المعدودة من الصحاح، هذه حذفها جملة عليه رحمة الله. وفي جل مباحث الكتاب جرى على اختصار حسن جيد، وفي بعضها كان اختصارا مخلا في مواطن، وأسقط منه بعض الأنواع مثل المقطوع، فالمقطوع لم يذكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. وكذلك الفرق بين الغريب والعزيز، ومعرفة المدبج والمتفق والمفترق والألقاب والموافقات والأبدال، هذه كلها حذف ذكرها الحافظ الذهبي، وزاد زيادات في بعض الأنواع، ربما كانت كلمات وربما كانت أسطر، وزاد بعض الأنواع برأسها كالمطروح، وزاد مسائل متعددة في التحمل والأداء ونحو ذلك، وقواعد مهمة في الجرح والتعديل، زاد في قواعد الجرح والتعديل. وصار ما ذكره هنا في باب الحفاظ والجرح والتعديل من العمدة التي يرجع إليها العلم وينقلون منها. وهذه الرسالة لم تكن شهرتها كشهرة أصلها الاقتراح، ولا كشهرة أصل الأصل الذي هو إيش؟ معرفة لابن الصلاح، بل هي دون ذلك، سواء كان في نسخها المخطوطة أو كان في شهرتها بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد نقل منها من أهل العلم الحافظ السيوطي عليه رحمة الله في رسالته بلوغ المأمول، بلوغ المأمول نسخ من هذه النسخة وهذا المختصر شيئا عليه رحمة الله. الكتاب أول من قام بإخراجه أبو غدة، وأبو غدة رجل متمكن في العلم، متعصب في المذهب، إخواني المنهج، وكان له تعديات على النصوص معروفة في تحقيقاته، فيحذف بعض الكلمات ويضيف بعض الكلمات في النصوص لأجل سياقة النص. وقد عقب عليه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى برسالة، يعني ألف في تصرفاته رسالة خاصة فيما يقوم به أبو غدة رحمهم الله جميعا. واعتنى أهل العلم بشرح الكتاب الذي هو الموغضة، فلا سيما أنا أعني من المعاصرين، أما من السابقين فلا يوجد له شرح، قلت لكم لم يكن مشهورا شهرة واسعة، فكانت مخطوطاته قليلة ونادرة. وقام بشرحه الشيخ سليم الهلالي وفي مجلد، ولكنه ضخمه في غير ما يعتني بنص الكتاب فك العبارات، وكتابه مطبوع. وكذلك شرحه حاتم الشريف حاتم أيضا في مجلد لطيف، وله تحريقات وله آراء بعضها تكون شاذة وما شابه ذلك منهجيته. وشرحه أيضا الشيخ عبد الله سعد في مجلد، ولم أطلع على شرحه، رأيته موجود عندنا أيضا المكتبة العامة. وشرحه أيضا الشيخ إبراهيم اللاحم، وكذلك لم أطلع على شرحه، هذه شروح خرجت قريبة. وأما التدريس فيدرسه طلبة أهل العلم وطلبة العلم، يعني يترددون على تدريسه كثيرا، يعني فهو ضمن السلسلة. فكان يدرس في زمن شيخنا مقبل عليه رحمة الله، كان يدرسه بعض طلبة العلم، وكان الشيخ يثني على الكتاب الذي هو الموغضة. نعم. وبالنسبة لنا حفظكم الله، فدرسناه مرارا في دماج، وشرحته كتاب سميته الموهبة، وهو موجود عندي يعني مسودة. وثم يسر الله ببعض المخطوطات للكتاب، تقريبا 3 مخطوطات، فقابلت النص وعلقت عليه، وطبع في يعني زمن مبكر في سنة 427، الذي كان يعني تحقيقي له في 1426 تقريبا أو 25 نحو هذا التاريخ انتهيت. وتمت طباعته في سنة مكتبة الأولى، طبعته مكتبة العاصمة، ثم طبعته أيضا مكتبة في مصر، ثم أعطيته دار الآثار، كانت هذه الطبعة الأخيرة مراجعة أيضا، راجعته أكثر وقابلت النسخ، والحمد لله رب العالمين. فالكتاب من الكتب النافعة القيمة. بالنسبة لطريقة تدريسه، هو مختصر، عمدتنا في التعاريف والحدود ما قد مضى، فأي نوع نمضي عليه نبين لكم، نبين ما فيه، نقول هذا كذا وكذا، نقيد نفهم، ثم الحد المعتبر ما قد سبق معنا، إما في البيقونية شرح البيقونية، وإما في المختصر، إما أن تنقله أنت على النوع بحيث يسهل عليك الرجوع إليه على النوع مباشرة، أو نعم، أو تصحب نفس الكتاب أو تصحب الكتب معك التي فيها الحدود والتعريفات، التي فيها الحدود والتعريفات. واضح لكم يا رجال؟ نرجو ألا يعني يكون درس هذا أقل من شهر، أقل من شهر. المطلوب هو العناية بما يهتم به طالب العلم ويحتاج إليه في قضية فهم النص وأمثلة وما شابه ذلك، ولو زوائد حسنة ستذكرونها وتستذكرونها إن شاء الله. الحافظ الذهبي الذي هو المؤلف هو أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قايمان ابن عبد الله التركماني الدمشقي الشافعي، معروف بالذهبي أو بابن الذهبي، لأن والده كان يعمل في الذهب وصياغة الذهب. والشافعي نسبة، والنسبة على وجهين نسبة إلى المذاهب. النسبة الأولى نسبة نشأة، نشأوا في البلد على مذهب الشافعية أو الأحناف أو المالكية أو ما شابه ذلك، فنسب إلى ذلك. والثاني نسبة تمذهب أصلا ومبدأ، لا يخرج عن المذهب، وهذه موجودة، وهذا ثاني مذموم، لا يجوز لمسلم أن ينتسب نسبة اعتقاد وعمل لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن هؤلاء العلماء كالذهبي وأمثاله نسبتهم نسبة نشأة، نشأ على دراسة هذا النوع أو هذا المذهب، لا أنه التزم به في كل أموره، فهو من علماء الإسناد والحديث الذين كانوا يرجحون في المسائل والأقوال على حسب الأدلة. الحافظ الذهبي ولد سنة 73 وفي سنة 73 و600 بدمشق، وسمع الحديث في سنة 92 وما بعدها، وسمع من أهل العلم سواء كان بدمشق، وكانت دمشق هي بيضة العلم ومحط رحال المحدثين والنقلة والفقهاء عليهم رحمة الله، كانت هي محط العلم التي هي دمشق، وتقع الآن كما تعلمون عاصمة سوريا، وقد أحاط بها أهل الشر من كل جانب عن اليهود والمخططات اليهودية والنصرانية، نسأل الله أن يسلم بلاد المسلمين. ورحل في طلب العلم وتلقاه، وأول ما كان طلبه بسبب أن بعض المحدثين نظر في خطه فقال خطك يشبه خط المحدثين، فأقبل على الحديث حتى برز فيه وصار مرجعا مشهورا للإسلام والمسلمين عليه رحمة الله، أعني الحافظ الذهبي. ولا زال يتنقل بين أهل العلم حتى جمع معجما له في مجلدين، المعجم الكبير، واختصر في المعجم المختص، وذكر فيه أزيد من 1200 من حمل عنهم تلقيا بالسماع أو الإجازة، تلقيا بالسماع أو الإجازة. وهو عالم متفنن، عالم متفنن في، إلا أن يعني تخصصه في علم الحديث، وأخص في علم الحديث في علم الرجال، في علم الرجال. يقول تلميذه الصفدي كأن الناس وضعوا بصعيد واحد وجعل يعرف بهم فردا فردا، هذا كذا وهذا كذا، هذه هبات وفتوحات من الله سبحانه وتعالى يفتح بها على من شاء من عباده. يقول كأن الناس جمعوا له بصعيد واحد وجعل يعرف بالناس من زمن النبي إلى زمنه عليه رحمة الله تعالى، فاشتغل بعلم الحديث ولا سيما علم التاريخ والرجال، وصنف فيه وأبدع وجمع ما تفرق في غيره، وجعل الله لما كتبه الذيوع والانتشار والصيت، وهذه أمور من الله سبحانه وتعالى. حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله شرب ماء زمزم على نية أن الله يبلغه مرتبة الحافظ الذهبي، فشرب ماء زمزم لهذا، ثم جاء المرة الثانية قال فشربت ماء زمزم على أن الله يبلغني أفضل وأوسع من حافظ الذهبي، وأرجو، قال السخاوي، وأرجو أن الله قد أعطى. ولا شك أنه الحافظ ابن حجر أوسع في العلوم، لكن في علم الحديث والرجال لا سيما علم الرجال لا شك أن الحافظ الذهبي أكثر وأوسع وأدب. فألف كتبا صغارا وكبارا، من ذلك وهو أشهر كتب الشيخ الإسلام الذهبي والحافظ الذهبي كتاب تاريخ الإسلام، طبع اليوم، طبع في نحو 40 مجلدا، ثم طبع في نحو 17 مجلدا مضبوطا، طيب، في طباعة عصرية، وهو بديع جدا. وكذلك سير أعلام النبلاء وهو من أشهر كتبه، وله عليها ذيل، وكذلك تاريخ الإسلام له عليه ذيل. وصنف أيضا العبر في تاريخ من غبر، وصنف أيضا في المجروحين ومن جرح اختلف فيه الميزان، وصنف في الضعفاء المغني، وصنف ديوان الضعفاء ومن تكلم فيه ضعفاء والمجهولين ومن فيه لين، أيضا طبع في مجلدين وله عليه ذيل، وأشبه ذلك من الكتب النافعة الكبيرة. وكما أسلفت اختصر عددا من كتب السنة، اختصر عددا كثيرا من كتب السنة، أشهر ذلك مختصر المستدرك والمهذب لسنن الإمام البيهقي عليهم رحمة الله، وله كتب كثيرة ورسائل ومختصرات ولا زال أهل العلم يخرجون بين حين وآخر بعض كتبه بعض كتبه نعم ومصنفاته عليه رحمة الله. وفي هذه الكتب جرح وعدل وزاد وتعقب، إذا وجد كلاما في غير موضعه يتعقب تعقب العالم المتمكن، وفرع وصحح وعلل. ولو أفردت رسالة وكتاب فيما علله الحافظ الذهبي في كتبه لكان ذلك كتابا نافعا، ما أعله أو نقل إعلال أو نقل إعلال. واستدرك على من سبقه سواء كان في علم الرجال والتاريخ أو الجرح والتعديل ونحو ذلك، وأفاد وانتقى واختصر كثيرا من تآليف المتقدمين والمتأخرين، وكتب علما كثيرا. نعم اجتمع إجماع أهل العلم على إمامته ومكانته وثقته وضبطه في هذا العلم، علم الحديث وكذلك علوم الشريعة عليه رحمة الله وغفر الله له. وتولى مدرسة علم الحديث في زمنه، تولاها عليه رحمة الله، ولم يزل يكتب وينتقي ويصنف إلى أن حصل له الضرر في عينيه في سنة 41. نعم واستمر على حاله في العلم ونشره وما إلى ذلك على حسب ما فتح الله عليه به، حتى توفي، وذلك في ليلة الاثنين 3 ذي القعدة سنة 48 و700 بدمشق عليه رحمة الله. في كتبه بعض الأمور التي ليست على عقيدة أهل السنة والجماعة، أما الرجل نفسه فهو من أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والربوبية. وبارك الله فيكم، دخل عليه الدخل في بعض أسباب الشرك، لا في الشرك نفسه، مثل زيارة القبور والتبرك بالقبور بعض المواطن، فهمت؟ تبرة القبور، وموجود هذا في كتبه. حتى إن بعض الصوفية جمع كتابا سماه الإمام الذهبي الصوفي، يعني أنه صوفي منهم، وجمع هذه الأشياء في مجلده وهو يجد له من هذه الأشياء في السير وغيرها. والصحيح أنه ليس بصوفي، بل هو عالم من علماء السنة وأيضا من علماء العقيدة الصحيحة. كتابه في العقيدة مختصر إيش؟ ماذا؟ كتاب العلو، كتاب العلو في مجلدين طبع، من الكتب النافعة التي ساق فيها عقيدة أهل السنة في علو الله. الصوفية يرون أن الله في كل مكان، فإنما حصلت له بعض الأشياء في أسباب الشرك، بعض الذي أخذ عليه، لا في الشرك أو المعتقدات الصوفية والشركية، رحمه الله وغفر له. وهو عالم متمكن، حتى كان في الشعر له أشعار ينطقها ويتكلم بها، وسترون مختصر. وأيضا طريقته العلمية فذة في تأليفه وفي سياق الترجمة، طرق فذة يعني قوية، ترى على قلمه النشاط والتحرير والقوة العلمية عندما تقرأ له، رحمه الله تعالى وغفر له. المنتقيات من كتبه، لم يزل أهل العلم ينتقون من كتبه، فيختصرون ينقلون وما إلى ذلك، أشياء كثيرة على رحمه. اختصر ماذا تاريخ ماذا سير أعلام نبلاء، اختصرت في عدة مجلد 3 مجلدات تقريبا أو نحو ذلك، وكتب له كثيرة اختصرت. أنا قرأت السير في زمن قديم وانتقيت منها كتابا، المنتقى من سير أعلام النبلاء. كل ما قرره الذهبي بقلمه قلت وحرره من غير الآثار ومن غير القضايا هذه، ورتبته على أبواب العلم. هذا قبل أكثر من نحو 25 عاما الكتاب هذا، ولا يزال تحت الطبع من ذلك اليوم إلى اليوم عند دار الآثار. فيعني ما شاء الله، مادة نافعة جدا، التي هي تحريرات الذهبي في الفقه، في العقيدة، في الأصول، في اللغة وما شابه ذلك. أيضا استخرج من سير أعلام النبلاء كتاب آثار السلف في العقيدة، آثار السلف في العقيدة، آثار السلف في العقيدة في مجلدين. وهناك أيضا دراسات كثيرة عن الذهبي رحمه الله تعالى وعن علميته ومكانته، فرحمه الله رحمة الأبرار. ترجمة الذهبي لنفسه هو ترجمة في كتاب الضعفاء، ترجمة دلس فيها قال محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمان الذهبي ليس بالقوي إيش ولا ليس بالقوي ولا بالمتين، نسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له. نحو هذه العبارة، هذا الذهبي الذي ترجم نسبه بها الترجمة وورى بها ما قال، قال أحمد بن أحمد بن عثمان بن قايمان ليس بالقوي وليس بالقوي ولا المتين، عفى الله عنه وسامحه من عباراته. وهذا من تواضعه، وقد ترجم جماعة من العلماء لأنفسهم. لو أن شخصا جمع ترجمته، يعني ما كان يتكلم عن نفسه وعن محاوراته وعن نقاشاته وعن نصائحه، ما شاء الله يجمع ترجمة من كلام الذهبي عن نفسه، يوجد هذا استطيع، طالعت كثيرا في كتبه رحمه الله. تاريخ الإسلام أيضا كذلك قرأت فيه كثيرا، وكنت قد بدأت في اختصار تاريخ الإسلام ثم شغلت بداية ثم موجودة إن شاء الله، هذا يسر الله نكمل ذلك. فمن طلع على كلامه مفيد جدا. وأنتم ونحن معاشر طلبة العلم نطالع كتب الذهبي لأنها كتب تراجم، يعني تجعلنا نلامس كيف كان السلف. فمن كان عنده كسل ينشط، ومن كان عنده هفوات يصلح نفسه. فقراءة تراجم السلف لا سيما مثل قلم الذهبي ترقي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما معنى قولكم له عليه ذيل؟ يعني كان يتم التأليف ثم تظهر له أشياء تابعة على نفس المنهج فيضيفها في أوراق حتى تتم فتصير كالذيل، يكتب عليها ذيل كذا ذيل كذا. وضح لكم هذا بالنسبة للضعفاء. وبالنسبة للتاريخ الإسلام فأضاف سنوات التي يعني ألف إلى سنة معينة إلى في حياته وهو حي، ثم أبقاه الله سنة أو سنتين فأضاف الذين توفوا إلى أن توفي، إلى أن توفي. إلا أن عندي إشكال في ذيل تاريخ الإسلام أنه هناك إضافات إلى بعد موته، فمعنى أن بعض طلابه أضاف، بعض تلامذته أضاف على هذا الذيل. سير أعلام النبلاء كذلك، يعني وجدت طبقة أضافهم بعد أن أتم سير أعلام النبلاء. هذه الطبقة ليست مطبوعة في كتاب طبقة التي أضافها الذهبي في تاريخ في سير أعلام النبلاء، ليست مطبوعة في مطبعة في طبعة الرسالة، هي مطبوعة في طبعة أظن دار الكتب العلمية. في درت عندما أنا عملت المنتقى استعرت هذا الجزء الزائد ونقلت منه بعض الفوائد، وليس موجودا أيضا عندنا في المكتبة، مكتبة الذي طبع الدار الكتب العلمية. وهذا المجلد مفيد، فيه تراجم مفيدة ونافعة، سواء كان الذيل على تاريخ الإسلام ترجمة فيه الشيخ ابن تيمية، وكذلك الذيل على المتتمة على سير أعلام النبلاء أيضا فيه فوائد جيدة حسنة رحمه الله وغفر له. طيب حفظكم الله، سنقرأ. وكما أخبرتكم هذا كتاب مختصر، حتى المقدمة ما وضع له مقدمة، مباشرة بدأ الحديث الصحيح خط سريع، يمكن عمل لها يوم، هذا يمكن عملها في جلسة أو جلستين. قال الناسخ، نقرأ كلام الناسخ. نعم، قال الناسخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. المعهود في عمل السلف بعد البسملة الحمد لله، تأسيا بكتاب الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وتأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. أما القولية فالحديث ما حاله ضعيف، أي أمر لا يبتدأ فيه بالحمد لله وبسم الله والحمد لله فهو أجزم فهو أقطع فهو أبتر، كلها ضعيفة لم يصح منها شيء. وقد حاولت في تقويته حتى تعب، ما وجدت له إلا أقوى سند ضعيف صالح في الشواهد، ولم أجد له ما يقويه أو صالح للتقوية. نعم، فالسنة البداية بالبسملة ثم الحمد له ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما يستعمل ما وردت به السنة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، وهي عبادة توقيفية لا نزيد فيها ولا ننقص منها. والعبادة التوقيفية ورد معنا على وجهين، الوجه الأول ثلاثة أوجه: صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه أحاديث كثيرة. والوجه الثاني صلى الله عليه وآله وسلم بحرف الواو بدون على، وهذه يعني لا تعجب الشيعة، ووضعوا حديثا سموه من فصل بيني، أو قالوا فيه من فصل بيني وبين آلي بعلى فلم تحل له شفاعته. والحديث موضوع، وكلاهما قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوارد ليس في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صيغة ثالثة، الصيغة الثالثة صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الآل، لا مع الواو ولا مع على، تمام؟ هذه الصيغة ممكن تؤخذ من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهي موضع نظر لأهل العلم. فمن العلماء من يقول هذه الآية قال الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بينها النبي في السنة بقوله: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أو قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. وطائفة العلماء قالوا: لا، هذه كيفية، وهي الذي درج عليها أكثر السلف صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع. وإذا جمعنا بين هذا كله نقول ثلاث كيفيات: صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وسلم. بقي معنا عليه الصلاة والسلام. أنا اجتهادا نبهت، قلت الأفضل أن نقول صلى الله عليه وسلم، لأن قولك عليه الصلاة والسلام كأنك تقول يصلى عليه ويسلم، ولم تستعمل كثيرا عند السلف. لكن من قالها لا ينكر عليه، من قالها لاستعمال العلماء لها، لاستعمال العلماء لها. لكن من أراد الأوفر والأقرب إلى الأحاديث الواردة أن يصلي بهذه إحدى الثلاث: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. والله المستعان. والأمر في ذلك إيش؟ واسع. ذكر الصحابة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنما نقل العلماء الإجماع الصالح وغيره، كما مر معنا ذكرت لكم في البيقونية، أنه لا أنه يجوز الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، تقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، فمن باب التبعية جائز بالإجماع. أما أن يخصوا بالصلاة عليهم سواء كان أهل البيت أو الصحابة فلا يجوز. وأيضا لا ينكر على من ترك الصحابة، وأيضا لا يكثر، يعني نضبط ذلك بأمور. لا يعتقد أنها في الصلاة الإبراهيمية التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني لا يستكثر دائما في مثل ما نقول صلى الله عليه وسلم فتكون الصحابة على سبيل الاستمرار كأنها سنة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث لا مانع من ذكرهم من باب عن الجواز، الجواز والدعاء لهم تبعا، والدعاء لهم تبعا. العلماء قالوا ذكر الآل رد على النواصب صلى الله عليه وسلم، ويضاف إلى ذلك اتباعا للسنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. وذكر الصحابة ردا على الروافض الذين ينفون فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فلا بأس أحيانا أن تذكر لا على سبيل الاستمرار والكثرة، والله أعلم. قال: والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه. وآل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربعة أقوال، الصحيح منها أنهم من حرمت عليه الصدقة مع أزواجه، هذا القول الصحيح، كل من حرمت عليهم الصدقة وهم آل أبي طالب وآل بن هاشم، كلهم هؤلاء مع أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم هم آل بيته. وأهل الكساء فيهم، أهل الكساء هم الأقربون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هم آل الكساء؟ عندما أخذ الكساء وضمهم وقال: اللهم أولى آل بيتي علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين، والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. قال: رب زدني علما ووفق يا كريم. وهذا من الأدب أن العالم وأن طالب العلم لا يزال يزداد من العلم، ويسأل الله عز وجل أن يجده علما نافعا. قال الله سبحانه: وقل رب زدني علما. ولا يتكي على فهمه ولا على حفظه ولا على ذكائه، بل التوفيق مستمد من الله. فمن لم يوفقه الله، ومن لم يعلمه الله، ومن لم يهيئ الله له الطرق ويسهل له السبل، لا يمكن يصل، لا يمكن أن يصل، وإن وصل لا يبارك له فيه. فكم من عالم حاذق النحرين لا بركة في علمه. طه حسين، تسمعون به؟ ما تسمعون طه حسين؟ هذا كان رجلا مفكرا جدا وذكيا ذكاء عاليا، وكانوا يرون عليه أمارات الانحلال، يعني أمارات الانحراف، يعني مشايخه، أعني مشايخه في الأزهر. طه حسين فكر، ارتد. نعم. أحد دعاة العلمانية الكبار، فكان العلماء يرون ذكاء قويا ولكن انحرافا بينا على الإسلام وأهل الإسلام. فلما جاء الاختبار يعني يرى نفسه الاختبار هذا شيء دوما يعني سيتجاوزه بكل سهولة ذكي وفاهم. فهذا المدرس الأزهر ذكي، أراد أن يرسبه من أجل يحط منه قليلا، فقال أعرف جاء زيد. جاء زيد أنت تسألني جاء زيد؟ قال نعم أعرف جاء زيد. قال جاء فعل ماضي ابني نعم، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال والضمة الثانية؟ معك ضمتان زيد تنوين. يعني بقي عند السؤال هذا فأفحمه، قال خلاص اكتب عليه راسب، وخرج راسب وخرج منحرف مباشرة. وتلقاه العلمانيون ودعاة لماذا الشرك والإلحاد. الآن أول جلسة في مصر لمركز تكوين كانت عن ترجمة من؟ طه حسين، لأنه داعية من دعاة الإلحاد. نعم، فالذكاء أنا سبب ذكري لهذا هنا غيره بس طرأ على ذهني الآن. الذكاء لا ينفعنا إذا لم يكن لنا رابطة بالله وخوف من الله وإقبال على الله واستنجاد بالله ولياذ بالله، لا ينفع ذكاء ولا حفظ ولا غير ذلك. يبقى طالب العلم موفق خاضعا لله متواضعا لله سائلا التوفيق منه، نسأله جل وعلا التوفيق. قال ووفق يا كريم، شار إلى كرم الله وسعة فضله على عباده. أما بعد، قال الشيخ أي مهما يكون شيء بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد. الرحلة أي كثير الارتحال في طلب العلم، المحقق الذي نظر إلى مسائل العلم وحققها وأدرك ما أدرك حقائقها ووصل إلى القول الصحيح فيها، بحر الفوائد ومعدن الفرائد. الفريد من الشيء الشيء الوحيد، ففريد الفرائد أي العلوم والآراء والأقوال المسددة الفريدة والفوائد النافعة. عمدة الحفاظ والمحدثين هذا في تجوز كما ترون، فالعمدة هو الله سبحانه وتعالى. قال الله وعلى الله يتوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولكن قصد أن أهل العلم يعتمدون عليه في باب الحديث وفي باب التراجم وما إلى ذلك. وعدة الأئمة المحققين، وكذلك هذا اللفظ في تجوز لأن عدة العبد هي تقوى الله والعمل الصالح وما يأمله في خالقه وبارئه سبحانه وتعالى. قال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه عدة المؤمن الصالح. وآخر المجتهدين كذلك، هذه من يعني التجوزات، وإلا فالاجتهاد لا يزال باقيا إلى قيام الساعة. ومن ذهب إلى أنه قد انحسم مادة الاجتهاد وصار يجب على كل قوام يأخذون عن إمام واحد ويأخذون بأقواله قول باطل، رده العلماء. ألف في ذلك العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى كتابه الذي هو إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، وألف الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى القول المفيد أيضا في هذا الباب، وألف قبلهم العلامة الحافظ بن الوزير العواصم والقواصم، وبينوا في هذا كله أن الاجتهاد لا زال ولن يزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والاجتهاد قال الإمام بن الوزير الاجتهاد فرض واجب على الأمة بلا خلاف، لكنه من فروض الكفايات. نعم، قال الصنعاني الحق الذي ليس عليه غبار الحكم بسهولة الاجتهاد في هذه الأعصار، وأنه أسهل منه في الأعصار الخالية لمن له في الدين همة عالية. قال شمس الدين هذه من الألقاب المضافة، والألقاب المضافة هذه جاءت في الدولة بني العباس ثم استمر الناس فيها، شمس الدين ونور الدين وصلاح الدين وما إلى ذلك. وللعلماء فيها أقوال، الصحيح منها أنها إذا كانت مطلقة أطلقت على الرجل الصالح المؤهل للصلاح فتكون مكروهة لأن فيها تزكية. أما إذا أطلقت على الرجل الفاسد، فاسق سكير شارب خمر، قالوا إيش؟ نور الدين صلاح الدين. فهذا إذا كانت على فاسق أو ماجن أو كافر حرام، لا يجوز لأنها كذب وزور. نعم، وإن كانت على الرجل الصالح فمكروهة. قال محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين الحديث الصحيح. إن شاء الله غدا نبدأ من هناك، وأحب لكم أن تقرأوا قبل أن تأتوا.